بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فنحن ما زلنا مع النوع الثالث من أنواع مقاصد الشارع، وهي قصده في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. وذكرت من قبل بأن هذا النوع مجمله ومداره على قضيتين: قضية التكليف بما لا يطاق ومتعلقاتها، وقضية التكليف بالمشاق ومتعلقاتها أيضا. إذا رأينا ما يخص التكليف بما لا يطاق وما يتعلق به في حال كان ظاهر بعض الخطابات الشرعية تكليفا بما لا يطاق، ثم ما يتعلق بهذه القضية من توجه من مدى ما يترتب على الخصال غير المقدورة للمكلف، وفي مقدمتها الخصال الجبلية البدنية والنفسية والقلبية إلى آخره. اليوم نبدأ في المسائل المتعلقة بالمشقة، وهي أهم وأطول بطبيعة الحال. هي أهم لأنها عملية أكثر، تتعلق بالتكاليف وتشمل تقريبا جميع أنواع التكاليف. قضية المشقة تدخل أو لا تدخل، وأحكامها وآثارها في جميع التكاليف، وكلها ذات أثر عملي مباشر بخلاف ما تقدم. هناك بعض القضايا ربما مردوديتها العملية والفقهية قليلة مقابل قيمتها الفكرية والفلسفية. قضية المشاق أيضا التي يتناولها في المسائل المتبقية من هذا النوع، يمكن أن نقول إن أصلها في الجملة موجود عند الشيخين بن عبد السلام والقرافي تقريبا. لا طبعا، دائما الشاطبي له نكهته وله إضافاته في كل الأمور، لكن أصل هذه المسائل موجودة عند الشيخين، مع عند ابن عبد السلام وتلميذه القرافي، أو القرافي وشيخه عز الدين بن عبد السلام. واضح أن هو اطلع على كتب القرافي. هو يحيل عليهما، يذكرهما بالاسم، يذكرهما معا. أقصد الفروق خاصة. أي طبعا، فروق وغير الفروق. لا أيوة، وكلاهما مالكي، ولكن هو قرأ حتى لابن عبد السلام أيضا، وحال وانتقد وعلق على كتابه قواعد الأحكام، ما يدل أنه أيضا طلع عليه رغم الفارق الزمني ليس كبيرا. بعض الكتب قديما كانت تنتقل بعد قرن وقرنين حتى تصل إلى الأندلس خاصة، مع أن الشاطبي كما ربما ذكرت لكم لم يثبت أنه كان له رحلة مشرقية كما هي عادة العلماء المغاربة. الرحلة المشرقية كانت تقريبا لا يتخلف عنها أحد، وأقل شيء يغتنم فرصة الحج فيحج في سنة ويعرج على مصر والعراق والبيت المقدس إلى آخره. ولهذا استوطن كثير من المغاربة في هذه الأقطار في ذهابهم وإيابهم، حتى السودان فيها من المغاربة جالية إلى آخره، وكلهم بسبب هذه الرحلة للحج والعمرة. إذن الشاطبي لم تكن له هذه الرحلة، ومع ذلك كتاب ابن عبد السلام ليس بينه وبينه زمن طويل، يعني 60-70 سنة، أو لا عصيم بن عبد السلام قرن فلنقل. طيب، إذا نبدأ بالمسألة الخامسة، وهي المسألة الأولى في مسائل المشقة، ثم بعدها نرى المسألة السادسة، وسنقف عند هاتين المسألتين باعتبار أن المسألة السابعة من أطول مسائل الكتاب، من أطول مسائل الموافقات على غير عادته أطال في هذه المسألة وفرع عنها فروعا وفصولا، وربما كان من الممكن أن يجعلها في ثلاث مسائل أو أربع مسائل، لكن على كل حال اقتضى نظره أن يعالجها في مسألة واحدة. فإذا المسألة السابعة تقريبا ستكون هي محور الدرس المقبل إن شاء الله، الذي هو الدرس الحادي عشر، ونحن اليوم في الدرس العاشر. إذن يقول في المسألة الخامسة: تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف، وبقي النظر فيما يدخل تحت مقدوره لكنه شاق عليه، فهذا موضعه. فإنه لا يلزم إذا علمنا من قصد الشارع نفي التكليف بما لا يطاق أن نعلم منه نفي التكليف بأنواع المشاق. ولذلك ثبت في الشرائع الأول وليس الأول، في الشرائع الأول جمع أول، ثبت في الشرائع الأول التكليف بالمشاق ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق. وأيضا فإن التكليف بما لا يطاق قد منعه جماعة، ماذا عندكم؟ عقلاء. جماعة عقلاء، أي لا، في الصواب جماعة عقلا، منعه جماعة عقلا. ما معنى يمنعه جماعة عقلاء؟ يمنعه جميع العقلاء، ولكن جميع الطبعات على هذا، ولكن المعنى لا أنا. حتى هذا معلم عليها. الصواب هو هذا، استقامة الكلام. قد منعه جماعة عقلا، هذا نعم جماعة، وآخرون قالوا يجوز. فلذلك الذين منعوه عقلا جماعة، وطبعا المعتزلة، بل أكثر العلماء من الأشعرية، فيشير إلى الخلاف. أما أنه منعه جماعة عقلاء هذا لا يستقيم، لأن جميع العقلاء يمنعونه، لكن هنا المنع العقلي. أنا ظنيت كأنه يعرض بالآخرين كما لا ذكر القرافي أغبياء الطلبة. لا. لا لا لا معروف الخلاف، لأن هل وقع في الشرائع السابقة أو في شريعتنا؟ لا خلاف. في أين الخلاف؟ معروف الخلاف هو هل يجوز عقلا التكليف بما لا يطاق؟ فجماعة جوزوه عقلا وجماعة منعوه عقلا. لا، وفي مقدمتهم المعتزلة بطبيعة الحال. إذن على كل حال التكليف بما لا يطاق لا يلزم منه، هذا ما بدأ به، لا يلزم منه عدم التكليف بالمشاق. فإذا المشقة شيء وما لا يطاق شيء آخر، فالتكليف بما لا يطاق ممنوع شرعا أو ممتنع شرعا ومنفي شرعا، لكن التكليف بالمشاق هذه قضية أخرى لا تلازم بينهما، بحيث يمكن أن يكون التكليف بما لا يطاق ممتنعا والتكليف بالمشاق ممكنا، وهذا هو الواقع. إلا أنه قال: قبل الخوض في المطلوب من النظر في معنى المشقة، وهي لابد قبل ذلك يعني بيان معنى المشقة، وهي في اللغة، اللغة جعلها بمعنى بسيط واحد وهو التعب، المشقة ما يترتب عليه التعب، واختصره اختصارا شديدا، لأن المشقة على كل حال قد تحتمل حتى لغة كجميع الكلمات، يعني معانية إضافية قريبة. إذن هو لم يطل في الأصل اللغوي، فجعل أن المشقة ما ينجم عنه التعب وما يترتب عليه التعب، ليخلص بعد ذلك بشيء من تفصيل إلى المعاني الاصطلاحية. المعاني الاصطلاحية للمشقة ذكر أنها أربعة، وإن كان واحد منها أيضا فصله إلى نوعين. النوع الأول من هذه الأنواع الأربعة التي تؤول إلى خمسة بعد تقسيم الثاني منها إلى نوعين أو إلى ضربين، النوع الأول هو استعمال المشقة بمعنى ما يطاق وما لا يطاق. يقال في كل ذلك يعني الجامع بينهما أن هناك مشقة. كيف المشقة فيما لا يطاق؟ قال: فيما لو حاوله أحد سواء بتكليف أو بمبادرة منه، حين يقدم الإنسان على محاولة القيام بما لا يطاق فإنه يتعرض للمشقة. ومثل لهذا بما إذا حاول الإنسان أن يطير في الهواء، وبما إذا حاول المقعد طبعا يطير بنفسه حتى لا يعترض عليه أن يطير بنفسه، سيحاول سيقفز سيسقط سيتألس كذا. إذن هذه هي المشقة، هذا المقصود المشقة. فإذن لو حاول الإنسان القيام بشيء لا يطاق ثم ظهر فعلا استحالة ذلك فيكون قد أصابته مشقة. فمن هذا الباب أيضا يطلق المشقة أو الشاق على ما لا يطاق. إذن هذا الاستعمال الأول يدخل فيه ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. النوع الثاني من أنواع الاصطلاح الثاني أو الاستعمال الثاني من استعمالات المشقة هو استعمال خاص بالمقدور، بالأشياء المقدورة للمكلفين وللناس عموما، إلا أنه كما يعني فيه مشقة طبعا، في بمعنى فيه تشويش على النفس، فيه الألم، فيه التعب الذي ذكره، إلا أن هذا الوجه أو هذا الاستعمال في الحقيقة هذا الاستعمال على ضربين. هذان الضربان هما هناك أنواع من الأعمال الشاقة التي تكون شاقة ولو قمنا بها مرة واحدة فهي شاقة بطبيعتها وبذاتها. الإنسان يتسلق جبلا يعني خطرا صعبا وعرا إلى آخره، الإنسان يحمل أثقالا شديدة كبيرة، هذا ولو مرة واحدة العمل شاق. وهذا كثير على كل حال في حياتنا، أشياء كثيرة الإنسان لو اضطر أو أكره على فعلها ولو مرة واحدة ستكون معاناته وألمه وتعبه إلى آخره. ولكن هناك أمور مشقتها لا تحصل إلا بالدوام والتكرار، بمعنى الشيء في حد ذاته يكون معتادا متحملا، ليس فيه مشقة يعني تذكر، ولكن إذا تكرر وداوم عليه الإنسان فإنه يكون عليه مشقة. النوع الأول وهو الذي النوع الأول من هذا النوع من هذا الاستعمال الثاني هو الذي تكون فيه المشقة ولو لمرة واحدة. قال هذا هو ما وضعت له الرخص، إنسان إذا سافر مشقة، إذا مرض مشقة، يعني فكل ما فيه رخصة تكون مشقته عادة ولو فعل لمرة واحدة ولو تعرض له الإنسان لمرة واحدة. إذن هذا ما فيه الرخص. بقي أن هناك ما نفعله لمرة واحدة أو مرة بعد مرة أو حين بعد حين، لكن إذا واظبنا عليه وأكثرنا منه هنا تأتي المشقة. فالمشقة الأولى بحسب الجزء، والمشقة الثانية أو في المجال الثاني بحسب الكل. هذا مثاله عنده هو قصر مثاله عنده في التكاليف الشرعية طبعا بالنوافل. النوافل التي إذا داوم عليها الإنسان وأكثر منها ربما تدخله في مشقة. هذه المشقة، المشقة الأولى فيها الرخص عند الضرورة وعند المرة الواحدة، يعني تكون الرخصة الشرعية متاحة. لكن في هذا النوع الذي حصره، وأنا سأعلق على هذا الحصر، حصره في النوافل وفضائل الأعمال، قال هذا شرع فيه هو ما ورد فيه الرفق والأخذ بالعمل بما لا يحصل مللا، حسب ما نبه عليه الصلاة والسلام في الوصال وفي نهيه عن التنطع والتكلف، وفي قوله خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا، وفي مثل قوله القصد تبلغوا. قال والأخبار هنا كثيرة وللتنبيه عليها موضع آخر سيأتي، فهذه سيأتي قريبا في مسائل هذا النوع. فهذه مشقة ناشئة عن أمر كلي، وفي الضرب الأول ناشئة عن أمر جزئي، يعني جزئي مرة واحدة عادة وغالبا فيه مشقة، أما هنا فالمشقة قد تنجم عن المواظبة والكثرة والمبالغة إلى آخره. فالأول علاجه بالرخص، والثاني علاجه بتوصية المكلفين بالترفق بأنفسهم وأن يأخذوا أنفسهم بما يطيقون، وأن لا يكثروا وأن لا يبالغوا إلى آخره. وفي ذلك فعلا أحاديث كثيرة ربما سيذكرها في موضع آخر. ما قلت إنه حصر هذا الضرب الثاني من الاستعمال الثاني في قضية النوافل، مع أنه يريد حتى في غير النوافل، في الأعمال الأخرى، في الواجبات والمباحات والرخص التي تدخل في الصنف الأول. احنا قاله ذكر أن الرخصة تكون حتى في الحالة الواحدة، هذا مسلم في معناه من الرخص، لكن ما أعنيه هو أن بعض الحالات يرخص فيها الشرع إذا كان حرجها متكررا، ولا يرخص فيها إذا كان حرجها عارضيا. مثلا الإنسان يتداوى مثلا، أو يقترض بربا، أو يتداوى بحرام، أو إذا كان ألمه دائما. فرق بين الألم الذي يأتي في لحظة، في يوم، في أيام قليلة، وبين الحرج والألم الدائم. الإنسان الذي يعرض له ضيق في العيش إذا كان لفترة قليلة ولأيام أو بشكل متقطع، هذا ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات، لكن إذا تمادى عليه هذا الحال وأصبح حالا هو السائد في حياته، هذا الأمر يختلف. فإذا المشقة والحرج إذا كانت طويلة، وإذا كانت دائمة، وإذا كانت متلاحقة، هذه تستوجب من الترخيص ومن التخفيف ما لا يستوجبه أو ما لا تستوجبه الحالات العارضة، بمعنى أنه في هذه الحالات أيضا يجب أن نفرق بين المشقة بالجزء والمشقة بالكل، المشقة الجزئية والمشقة الكلية. فالمشقة الكلية مبيحة ومدعاة للترخيص، ولو أنها لو انفردت ولو كانت حالة معينة لما. بعبارة أخرى، المشقة التي تكون في مستوى الحاجيات، لأن الحاجيات كما هو معلوم وتقدم، الحاجيات في الشرع هي ما يرفع الضيق والحرج، بمعنى يرفع المشقة، نوع من المشقة. والضروريات لا، أكبر من هذا، الضروريات ترفع المخاطر عن حياة الإنسان والاختلالات الكبيرة، لكن المشقة التي هي في مستوى الحاجيات، والحاجيات عادة لا تبيح المحظورات، هذه المشقة إذا زادت واشتدت وامتدت وطال أمدها تصبح بمنزلة الضروريات. فلذلك هذا التفريق بين المشقة على هذا الأساس هو جيد، ومن براعة الشاطبي وربما من فرائده، ولكن ليس مختصا هذا التفريق، وخاصة ما يدخل في الضرب الثاني ليس مختصا بالنوافل كما ذكر رحمه الله. ابن عاشور قسمها إلى عامة وخاصة ومؤقتة ودائمة، ويعني كأنه جاء بإضافة وهي العامة الدائمة. هذا شيء آخر سنذكره قريبا ربما أو في الحصة المقبلة، ولكن ما أعني هنا شيء آخر. ابن عاشور حقيقة فيما أعلم أيضا هو أول من تحدث عن الرخصة العامة، الرخصة للأمة. أنا أتحدث عن الشخص الواحد، لأن الشاطبي عنده اصطلاح مضى في كتاب الأحكام، قضية بالجزء وبالكل. بالجزء وبالكل الأفعال بحسب الجزء هي ما يفعله الإنسان من حين لآخر بشكل متقطع. هذا يكون العمل مثلا لنقول إنسان يستمع الغناء، الغناء بحسب الجزء مباح، بحسب الكل يصير مكروها أو محرما. ما معنى بالكل؟ يعني الإدمان عليه والمداومة عليه. فإذا فرق ما بين التصرف بالجزء والتصرف بالكل. الإنسان تركه للنوافل لا بأس به إذا كان من حين لآخر، إذا تركها بالمرة هذا على خطر وربما يفسق وربما يكون آثما. إذا ترك النوافل تركا مطلقا فلا صوم ولا صلاة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. إذا ترك قراءة القرآن يوما أو أياما لا إشكال. إذا هجره دخل في مستوى آخر لأنه تركه بالكل. إذن هذا بالكل بالنسبة للإنسان الشخص الواحد، لكن الدوام وعدم الدوام. ولكن أيضا يستعمله بالجزء والكل بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع. فلو قلنا ترك الزواج بالنسبة لفلان وفلان وفلان وفلان ما ليس هناك لا إثم ولا حرام، لكن لو تواطأ وتمالأ الناس على تركه كما يتجه الغرب الآن هذا لا، هذا حرام. هذا وهكذا. فإذا أنا الآن أقول هذا الموضوع ينطبق على الأفراد لكن في الحالات الممتدة. هناك مناسبة أيضا سنعرض لما أتى به. مسألة التداوي، هل هذا هو الرأي العام للفقهاء ولا هناك بتبني عليه؟ لأنه أظن في التداوي بالمحرم في أظن في الشافعية أنه قالوا لا، وقالوا أنه الحديث اللي هو ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. أنا قلت تداوي بالحرام بمعنى أوسع، ولذلك أدخلت حتى تداوي بالقرض الربوي أو نعم أو بالمال المسروق أو المال المغصوب. استخدام القرض الربوي في التداوي. نعم أي أي. أنا ظنيت يعني الربا نفسه. لا نعم إنسان عنده عملية جراحية سأل الناس كذا لم يجد إلا حلا فذهب فاقترض بربا. يعني 200,000 ريال ولا كذا ولا لا أدري إلى آخره، وقام. هذا طبعا يجوز، لكن متى يجوز؟ الفقهاء سيقولون يجوز عند الضرورة، أي اللي هو الضرورة التي تؤثر على الحياة. أي الضرورة، ضرورة باصطلاح الأصولي المقاصدي. لكن من القواعد المسلمة ربما نذكرها لما نتكلم على القواعد، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، بل توسع المعاصرون ومجلة الأحكام العدلية فقالوا بهذا النص في مجلة الأحكام العدلية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. لكن نحن نقول على الأقل الحاجة التي كما قال الجويني مؤسس هذه القاعدة، قال الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. هذا شيء، وهذا عليه بنى ابن عاشور. لكن بناء عليه أيضا وبنفس المنطق وبنفس العملية الحسابية، فالمصالح الحاجية إذا فقدت زمنا طويلا تصبح أشد حتى من الضروريات، بنفس منطق الجويني وربما نعود إليه. لماذا؟ لأن هو الجويني قال، احنا نستبق بعض الأمور، قال بالنسبة لماذا هو وضع هذه القاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. قال لأن هو فرضها في كتاب الغيات طبعا: فيما لو عم الحرام الأرض. إذا المسلمون مجتمعهم والمجتمعات من حولهم لن يتعاملوا إلا بالحرام، سادت الربا والبيع المحرمات والسرقات والغش والرشوة جميع المحرمات أصبحت هي المسيطرة على الأسواق وعلى المعاملات. فإذا قال لا يمكن في هذه الحالة أن نقول للأمة كلها خذوا الضروريات وقفوا عند الضروريات، لأن الشرع أباح لكم الضروريات والضرورات تبيح المحظورات ولا تزيدوا المستوى الحاجي. قال لا يمكن في حق الأمة، لا يمكن. فإذا في رأيه هو تنزل الحاجة العامة منزلة الضرورة، لأن تعرض شخص لهذه الحالة وأن يصبر على الحاجيات فلا يتناولها ويقتصر على الحد الضروري من أكله وطعامه وملبسه ومن كذا حتى حياته كلها، هذا ليس مشكلة كبيرة وليس كارثة وليس إلى آخره، يصبر يجزيه الله تعالى إلى أن يفرج الله عنه. لكن أن يقال هذا للأمة، فنحن نعرض الأمة للخطر وللهلاك وإلى آخره. فإذا بعملية حسابية المخاسر إذا الأمة كلها اقتصرت على الحد الضروري ومنعناها من حاجياتها باعتبار أنه ليس هناك إلا الحرام، والحرام إذا اضطررنا إليه نتناول منه الحد الأدنى، لا ندخر ولا ننمي ولا نكتسب ثروات ولا إلى آخره، وإنما هذا بعملية حسابية الأمة كلها تتعرض للضعف والوهن والأمراض وإلى آخره مما يجعلها لقمة سائغة أمام أعدائها إلى آخره، إلى أن يؤدي هذا إلى فنائها وهلاكها. فإذا الشخص نفسه أيضا حين نقول إذا كان الشرع في لحظة معينة في يوم واحد يسمح للإنسان المضطر أن يأكل الحرام وأن يستعمل الحرام وأن يتجاوز جميع الحدود التي تمنعه، فكيف بمن تراكمت عليه هذه الوضعية سنين عددة وربما ليس أمامه وليس في أفقه مخرج؟ فإذا على كل حال جميع القواعد الشرعية تؤدي إلى هذا. يعني قد يكون فيها اتفاق، ولكن على مستوى تحقيق المناط يعني هناك يكمن أظن أكبر يكمن الخلافات الكثيرة. مثلا فتوى شراء البيوت للقروض الربوية في أوروبا، طبعا على المستوى النظري لا بأس، ولكن على مستوى تحقيق المناط هل هي حاجة فعلا؟ هل يعني الآن المسلمون تمكنوا من الكراء ومن يعني السكن بدون أن يقترضوا وبدون أن يشتروا؟ فهنا تكمن على كل حال هو وضع القواعد والمعايير النظرية ضروري لا غنى عنه لا محيد عنه ولا بديل عنه إلا الفوضى. فإذا نحن التنظير لا بد منه، التقعيد لا بد منه، كما الآن جاء الجويني وكيف حسب المسألة ودرسها وأعطانا قاعدة هو صاحب. لكن هذا التنظير مهما بلغ من الدقة أيضا لا يغني عن جهد إضافي أو اجتهاد إضافي، هو اجتهاد تحقيق المناط يعني بكل ما يتطلبه لتطبيق لتنزيل تلك المعايير. فنحن لا نقول يعني الآن كل من احتاج كذا ظروف، يعني كلام عائم غامض، نحن نقول هناك مشقة حقيقية ومعاناة حقيقية، هذه المعاناة الحقيقية لو كانت محدودة الأمد ومحدودة المدى نقول للشخص لا تفعل الحرام إلا إذا كنت في حالة الضرورة، والضرورة هي كذا كذا كذا، لكن أمام الأحوال الممتدة أمام كذا يتغير الحكم. هذه مسألة الحاجة الدائمة تنزل من ذلك الضرورة. نعم. أي نعم، هذا عندي من, من, من, من معايير تطبيق هذه القاعدة. وإلا لو قلنا كما قالت مجلة الأحكام العدلية بإطلاق الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة بدون وضع قيود، إذن لا يبقى فرق بين الضرورة والحاجة، لا معنى للفصل بين التقسيم. صحيح. بالنسبة لتنزيل القواعد هنا عند التنزيل وعند التطبيق يراعى البعد الفردي بالخصوص، لأن قضية مثلا رفع الحراج أو تحديد الضرورة لا يمكن العالم أن يحدد ضرورة لكل فرد معين، فعند التنزيل القواعد يعني قضية تحديد الضرورة مرتبط بكل فرد، قد تكون ضرورة عند فلان وقد لا تكون عند فلان، فلذلك العديد من الأشخاص وهذا الإشكال طرح حتى في غير أوروبا، لكن قد تكون ضرورة حاجة عامة. نعم. فجر الشخص اسمه تحقيق المعرض الخاص بذكر الشيخ. بالخصوص على الافراد مثلا تطبيقه على الافراد مثلا. لا على كل حال احنا لا يمكن ان نذهب الى حد تفقيد المصطلحات والمعايير الشرعيه معناها وتتحطم امام النسبيه بمعنى لكل ضرورته. لا هذا لا يمكن, ما يمكنش تقول لي لكل ضرورته. اذا الكلام عن الضروره ايضا فليذهب ما لم يعد له معنى. لكن هناك هامش للتغير والمرونة مثلا ضرورة, الضرورة يمكن أن تختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن شخص إلى شخص ممكن. لا هو إنما معنى من شخص إلى شخص مثلا التداوي نفس المرض واحد يعتبر ضرورة في حقه والآخر لا, لأن هذا المرض سيفتك به وهذا لا عنده قدرة على الصمود وعلى الانتظار وعلى كذا إلى آخره. إذا كان هكذا ممكن الجوع, فيه ناس الجوع لساعة أو ساعتين يموت, وفيه إنسان يومين وثلاثة ولا يموت بل يبقى يعني. إذن هناك مساحة. إذا كان هذا هو المقصود القرار ليس بين يدي الفقيه أو المفتي في هذه الحالة. لا القرار بيد المفتي لكن بناء على معطيات ليست من عنده. مثلا دكتور أنا وقفت على نماذج معينة, مثلا وجدت واحد أستاذ جامعي عندنا في المغرب يعني وضعه المادي مريح يعني قادر على أن يؤجر فيلا أو شقة كبيرة ويؤتت ويعيش بخير وعلى خير مع أولاده وكذا, ويقول لا احنا عندنا ضرورة وأفتى الفقهاء بالضرورة تباح المحظورات ويأخذ من البنك ويشتري الشقة. ده يبحث عن مسالك يعني في هذه الحالة المسالك المؤدية إلى المهالك. هذا هو لا هناك الفوارق الموضوعية. أنا أقصد الشخص أحيانا ممكن هو يحدد هل هو في ضرورة أم لا. إذا أراد أن يحدد يتحمل مسؤوليته أمام الله له ذلك, لكن هو الذي سيتحمل بمعنى لن يضعها في عنق فقه فليتحملها إذا إن أراد إن كان عالما بحالته. ولذلك أحيانا بعض الناس يأتيني يستفتي يستشير أشرح له شرحا وافيا ضافيا وأقول له أنت نزل هذا على حالتك لأن أنت الآن بينك وبين الله, لكن بعد التوضيح الكامل حتى لا. أما الذي يبحث عن التسويغ والتبرير طبعا هذا دائما ما يسمى أيضا بتتبع الرخاص. هو يعني ألسنا في حاجة إلى آلية التفعيل أو آلية التنزيل آلية اجتهاد تحقيق المناط, لأن يعني الآن كيف الانتقال من المستوى النظري هذا إلى المستوى التطبيقي؟ أليست هنا ألسنا في حاجة مثلا إلى بحوث ميدانية إحصائيات وهكذا؟ ألا ينبغي أن نضيء أو ندمج ذلك في في في في يعني لا أدري منهجية التنزيل أو آلية التنزيل إلى آخره؟ دعني أعطيك لك مثال من القضية الطبية, أنه مثلا إذا رأينا أنه فيه بهذا المرض يموت مثلا 20% منه بعد مثلا شهر, 30% يموت بعد شهرين, 40% يموت بعد 3 شهور, فدائما الأطباء يسألوا إيه هي النسبة اللي تخلي الموضوع مثلا ضرورة أو حاجة أو ما أشبه, إيه هي النسبة, وإيه النسبة اللي تخلي شيء عام كمصلحة عامة أو كمفسدة عامة, النسب بالإحصائيات 20% أو 30%. لا يعني السؤال عن الضرورة الشرعية وعن الحكم الشرعي ولا يعني لما نترجم الضرورة نترجمها لنسبة كام؟ يعني مثلا نتحدث عن أنه التداوي والمحرم بالاقتراض أو غيره من الأدوات يجوز إذا دام المرض, إذا طال صار المرض إيه وكان فيه دوام ومع دواموس يؤدي إلى مهلكة أو إلى مشقة شديدة أو كذا. إيه الإحصائيات اللي تقول لنا أنه يعني لا مثلا ما أنا ما أعرف. خليني أشرح لك أولا ما أريد حتى تشرح لي أنت يبدو لي ما تريد غير ما أتحدث عنه. أنا أتحدث عن الفرد الواحد وعن الألم وليس فقط عن وليس عن الموت، لأن إذا كان مهددا بالموت في أفق منظور هذا دخل في الضرورات. حتى لو كان مثلا 10% أو 20% ما يهمش، لا أنا أتعامل مع الشخص 10% نسبة. لا مثلا إحنا هنعرف إنه المرض يؤدي إلى هناك بالإحصائيات مش بالحالة الشخص نفسه. لا أنا إحنا الآن سنقول حلال أو حرام للشخص، إيه بس مو بناء على معطى عام. إحنا منين هنعرف إنه بعد شهر مثلا الشخص ده ممكن يموت؟ بناء على المسح اللي إحنا عملناه. يعني لا لأن النسبة العامة لا تفيد بالنسبة للشخص، لأن لأن قد يكون هذا النسبة العامة 70% ولكن هذا احتمال وفاته 10% أو 3% بناء على حالته الجسمية وإلى آخره. فنحن نتحدث مع الشخص الواحد، يجوز له أو لا يجوز أن يلجأ إلى الحرام ليتداوى. فإذا إذا كانت وفاته واردة بسبب هذا المرض، هذا دخل في الضرورة. هذا لا نتحدث، ليس هو موضوع حديثي. حديثي هو الألم والمعاناة مشقة فقط، أي المشقة. إحنا موضوعنا المشقة. إذا كانت هذه المشقة مفتوحة بدون أجل وكل يوم هو أصعب من الذي قبله، هذا شيء طبيعي. فهذا هو الذي نقول نعم يلجأ إلى الحرام وتنزل حاجته منزلة الضرورة. وهكذا السكن مثلا، إنسان يسكن في 10 متر ممكن، لكن بعدين تزوج، بعدين ابن ولا ابنين، وبعدين سنة أولى وسنة، هذا لا يطاق. إذا لابد هذا يرخص له، يعني فليقترض كما شاء. ولا كان سؤالي في شيء آخر، كان في دكتور قال لي إنه في شرط التبرع بالأعضاء، يعني قضية أخرى، لكن الآن أنت تشرح هذه آخر، بس يعني قريب من هذا، إنه في شرط التبرع بالأعضاء أن يحقق مصلحة للمنقول إليه وألا يلحق ضررا بالمنقول بالمتبرع بالمتبرع المتبرع. فقال لي إنه فيما يتعلق بزراعة الكلى تقريبا المسألة منضبطة، لأنه نسبة النجاح بالنسبة للمنقول إليه تزيد عن 95-97%، ونسبة الضرر بالنسبة للمنقول منه اللي هو المتبرع يعني يعيش حياته الكاملة بشكل شبه طبيعي. أما في حالة الكبد قال لي الوضع يختلف. فقال لي هذا طبيب ولا فقير من يقول هذا؟ طيب قال لي هو بيسألني يعني فلو تلقى يعني أسأل وأقول لك. فجاءت المناسبة يعني بيموت المتبرعين اللي بيموت حالات وفاة مش مضاعفات وأمراض، وفاة 2%. نعرف بشكل عام أنه لما يكون في حي بيتبرع بجزء من كبده لمريض، من كل 100 بيموت 2. أخذ بال حضرتك لا يستطيع أن يحكم على الحالة ذاتها. هذا هو الحالة ذاتها لا يموت 2. ثم ماذا من المضاعفات السيئة؟ لا يعني احنا بنتكلم على أنه درس الحالة والشخص المتبرع صحي تماما، وفي اللي هو المناسبة الماتشنج ما بين المتبرع والمنقول منه، كل الأمور الشروط كلها مدروسة إيجابية. لا تمام، هؤلاء يموت منهم 2 كل 100. طبعا مش عارفين إن الحالة دي يعني وفاتهم تبقى لغز حتى الآن، مش عارفين ليه الاثنين دول بيموتوا وال98 ما ماتوش، مش عارفين. فمثلا إذا كانت وجود هذه النسبة إنه ال 2% يموتوا، ده جزء. الجزء الثاني انه المتبرع بالكل الشخص المنقول اليه الكلى المريض يمكن ان يبقى على الحياه فتره عن طريق الغسيل، اما مريض الكبد لا، معروف انه مساله وقت ثم يموت، مفيش اي حل ثاني. فقال لي لما نوزن الامرين يعني كيف تحسب؟ قال لي انه بيبقى عندي حرج شديد جدا لما يجي متبرعين وهو حي واني اعمل له العمليه الجراحيه، لانه طبعا في البديل انه شخص ميت ممكن، ايه هذه لكنه ميت دماغيا دي برضه مشكله ثانيه، لكن شخص ميت. فقال لي في هذه، فاحنا في هذه الحاله تقدير مساله الضروره وغيرها هي مساله نسب وليست مساله حاله فرديه. فمثلا 2% دي، ولكن ما قال هذه 2 في هذا ليس دقيقا يعني غير متفق عليه ما يتعلق بالكلى، وان من لان كان الموضوع في وضعف الماجستير على نفس الموضوع. فمرضى الكلى غير ثابت بأنه المتبرع لا يتضرر. يتضرر وفي أعداد هائلة يتضرروا يعني بنسب يعني. لكن ما معنى يتضرر؟ كبير هذا أيضا هذا كلام. أقله طيب. أنه يعيش مدى بقية حياته بالأدوية على علاجات أدوية وريجيم خاص وكذا. هذا أقل ما يمكن أن أتذكر الآن. وبالنسبة لل الكبد لأن الكبد هو الذي يعيد يعني ينتج نفسه بشكل فربما يعني الاثنين هؤلاء يمكن. أوكي بتحدث عن حالات وفاة الوفاة. طيب في حالات وفاة في الكبد خلينا أنا مع الكبد ومع الوفاة. أيه. المهم إنه الأطباء في هذا أنا أعتقد حسب ما وصلت له إنه من مع التبرع يقول ما ذكرته ومن هو ضد يذكر الجانب الآخر ولكل منهما أدلته المقنعة. لا وأولا احتمالات الوفاة بالتحديد بمن ندع الآن الآثار الأخرى. هذا حاسم جدا. وثانيا 2% كثيرة لأن ما الذي لا يعتبر هو النادر. 2% ليس نادرا. لو كان 2 بالألف نقول نادر. شيخ ألا ينبغي أن نزن هذه 2% مع من مع الذين تنقذ حياتهم هم يموتون قال بعد لا يعني الذين لا المتبرع له المتبرع نفسه بيموت المتبرع له يعني تصبح حياته طبيعية وبالتالي يتم إحياء الذي نعم ده بيعيش. لا الآن عفوا الكبد ليس فيها تبرع. الكبد كبد من مات لا تبرع حي يتبرع بالكبد وهو كيف جزء من الكبد الكبد مرة أخرى الكبد يرمم نفسه هو اللي ذكرتم. أيوة نعم. إذن على كل حال الوفاة 2% للمتبرع من المتبرعين والمستفيد يعني كم نسبة لا يعيش لكن مش قضية هو في كل الأحوال ذاهب إلى الموت يعني إذن يعيش كم لم نتبرع كم لمدة محدودة معروفة عندهم في معدل 4 سنوات 10 سنوات 5 سنوات 6 سنوات إذا يعني لكن مش متأكد الحقيقة لكن أظن 5 سنوات 6 سنوات أقول لها إحنا لأن دي أحد الحالات اللي النسب فيها تعطينا إشارة إنه إيه هي الضرورة وإيه الحاجة بالنسب المئوية. لا أولا كما قلت 2% معناه احتمال جدي يبقى يعني لأنه يموت مش مضاعفات. أي نعم أنا نتحدث عن الموت بالإضافة إلى أن الفائدة محدودة أيضا فهذا بالنسبة لي لا يجوز لا يجوز على جميع الأطراف لا الطبيب ولا الذي هذا ولا الذي يعني لا يمكن أن تنقذ حياة المتبرع له. لا هو قال بعد 5 سنوات أقصد يعني على الدوام. لا قال لا بشكل طبيعي يعني. ليست هناك حالات يعني تنقذ حياته هذا ويعيش 20 سنة لا في حال في لا سؤال كمان هو الموت حساب مدة الوفاة بعد التبرع مسألة يعني صعبة جدا لأنه في شخص بيموت لأنه قدر الله يجيله سرطان في اللي هو المجموع اللي احنا بنبحث فيه في شخص مات بحادثة مش شرط يعني بسبب الحالة فهم بياخدوا نسبة متوسطة من الأقصد يعود إلى حياة طبيعية هذا بيعود إلى الحياة طبيعية لكن لمدة قصيرة المدة قد تصل إلى 5 سنوات يعني هو ميت في كل الأحوال ممكن نسأل فيها المدة بالضبط يعني ممكن نسأل بس هو في ناس مثلا بعد 20 سنة أو 30 سنة مثلا حتى احتمال الوفاة وحده يمنع هذا مريض ابتلاه الله بالمرض والآخر لماذا يبتلي نفسه بنفسه أو يعني هذا يقول إن كل مثلا طالما أن النسبة مئوية وليست ألفية لسه لا تصل إلى حد يكون بمثابة شيء استثنائي إذا كان شيء استثنائي غير متوقع تقريبا غير متوقع، لأن الواحد في الألف وفي الآلاف هذا لا يؤبه له عادة. أنا سألته مثلا هل ده بيبقى بسبب عدم جودة المركز مثلا أحيانا المشترك؟ يبدو هذه النسبة تعطى عادة في أحسن الحالات النسب العالمية، بمعنى النسب العالمي ليس في المغرب أو في السعودية أو في مصر. الشروط يعني عالية الجودة في المغرب ستكون 20% في أفضل المراكز في العالم هكذا تكون. نعم هذا المفروض، هذا المفروض، لأنه معروف أنه لما يكون في حالة تجارة بالأعضاء بيكون النسب أعلى بكثير، لأنه السمسار اللي في الوسط ده كل اللي يهمه أنه يكسب فلوس فبياخذ الصفقة. أحيانا يعطي كل مثلا صاحبها مصاب بالإيدز أو كذا ما عندهش مشكلة، والشخص الآخر بيدفع الفلوس وعايز. هو أولا قضية الوفاة، وثانيا هذه الأمور المتعلقة بالإنسان وبحياته ينبغي أن نجنبها قضية المجازفة نهائيا، يعني ما تكونش فيها مجازفات وتجارب ومغامرات ونشوف هي بديل هو أخذ من الميت. نعم أيوة هذا نعم هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. بس ما هل هو ميت؟ ميت مختلف في تعريف الموت. القلب خلاص ما ينفعش تاخذ الكلى، لان الشيخ قضيه الكليه مثلا اظن من قبل كما اذكر من المحاضره السابقه كان هناك اختلاف، او كان كثير من العلماء يحرم يعني التبرع بالكليه لان نسبه النجاح كانت قليله ضئيله جدا، والان اصبحت نسبه النجاح كبيره فغالب العلماء يجيزونها. لكن هناك الاشكال الان يعني لو يعني له طبعا الغرب هم وصلوا في هذا لانهم لم يكن عند لديهم من يحرم، ولكن لو جربوا كثير لو كان كنا نحن نحرم دائما يعني لم تكن هناك تجارب ولم تكن هناك قدر من العلم. بمعنى هذه النسبة ستصير مثل الكلى في المستقبل بعد 10 سنوات أو كذا، وهذا يحتاج إلى مزيد من التجارب. لابد من الإجراءات حتى نعرف كيفية تطويرها. خلينا هذا من فتح الذرائع أو المآلات ربما. لا وعلى كل حال فتح الذرائع لا يمكن أن يكون بحياة الناس هذا هو باختصار. الحيوان أو الطب يتقدم بطريقته حتى يضبط هذه النسبة تصبح ضئيلة نادرة، فليجري تجاربه كيف شاء. أنا لست أنا من يحدد أو الفقير. ممكن إطلاق مسألة زرع الكبد وما هناكش أي مؤشر الآن لهذه النسبة 2%. لو كان هناك مؤشر مثلا أن أصحاب 50 سنة فما فوق عادة 2% تكون منهم، فنقول طيب ننزل وهكذا، أو نساء أو رجال أو اللي عنده كذا أو اللي عنده كذا. لكن مدام ما هناكش أي مؤشر فصعب. ربما في السنوات القادمة يظهر السبب. أيوة هذا الآن وقال إنه مش معروف يعني. ننتظر حتى نجي. إنه ليش فقط نوافل إن يدخل في المحرمات، هل أيضا يدخل في الفرائض؟ أي نعم ترخيص في الفرائض تركها مثلا. لا مش لا مش ليس تتركها، ما هناك ما يترك إلى وقت آخر، هناك ما يترك إلى بدل، هناك ما يترك، هناك ما مثلا الصلاة تخفض تخفض تخفض. ما الذي يجعلني أجلس في صلاتي؟ ألم معين مثلا، لكن هذا الألم الدائم يجعلني أجلس في صلاتي يعني ولو بألم أقل ما دام دائما أو هكذا. إذن الدوام، الدوام يؤثر. احنا الان ما لا استحضر، لكن يؤثر في بجميع الاحوال، لانه نوع من العجز او الالم او الحرج النسبي الدائم هو كالحرج الشديد والالم الشديد والعجز الشديد الذي يكون لمده قصيره، بناء على نفس هذه القاعده وبناء على هذا الكنز الأصول الثمين للشاطبي، هو التفريق بين العمل بالجزء والعمل بالكل. هذا من كنوز الشاطبي، وقد فصله في كتاب الأحكام. الأحكام تختلف بحسب الكليات والجزئية، فهناك أشياء كثيرة تكون مباحة بالجزء لكن بالكل تصير واجبا أو العكس، مباح بالجزء يصير حراما بالكل. أظن ذكروا فيها مسألة لما اللي هو الجمع بين المغرب والعشاء في وقت الصيف في أوروبا. فأخذوا بحديث إنه كان يجمع في غير سفر ولا حضر. ثم قالوا إنه طالما إنه جمع سيكون في وقت معين ولا المتخذ عادة. يعني بالجزئي يجوز ولكن هو هذا شبيه لكن موضوعنا فعلا تكون هناك المباحات وهذا أصله عند الجويني وعند الغزالي ولكن الشاطبي فعلا عمم هذه النظرية ووسعها وقعدها وضرب حتى الآن هو يقول مباح بالجزء واجب بالكل وهناك مباح بالجزء حرام بالكل. ما الفرق بين المباحات التي تكون مباحات بالجزء ثم تصير واجبات بالكل ومباحات تكون مباحات بالجزء تصير حراما بالكل؟ ما هو الفرق؟ إذن هو قسم المباح أيضا تقسيم لا أعلم له سابقا. كيف ما هي هناك المباحات؟ قال هناك المباح المباح المباح والمباح الذي لا حرج فيه. المباح الذي لا حرج فيه الشرع عبر قال ليس عليكم جناح ولا حرج فيه ولا كذا، هذا هو الذي يصير إذا تكاثر وبالمداومة يصير حراما، بمعنى يكون مباحا بنوع من التغاضي والترخيص والتساهل والعفو. بينما المباح الحقيقي الذي عليه مدار الحياة من مكاسب وتجارة وزواج وتنقلات هذا يصير واجبا بالكل. والمباح الذي هو مباح على سبيل التخفيف على العباد ويقول فيه الشرع لا حرج ولا جناح ولا بأس وإلى آخره، هذا هو الذي إذا كثر ووقعت المداومة عليه ينتقل إلى الحرام. فشوف مباح مباح لكن هذا يتجه بالمداومة إلى أن يصبح واجبا، وهذا بالمداومة في الترك أو الفعل يتجه إلى أن يكون حراما. الأول أصله مباح الأول أي مباح خالص وبه ووضع لتقوم عليه الحياة. الآخر لا مباح بالعفو والتوسعة بالمداومة يكون واجبا. المباح التجارة أن تمارس أنت التجارة أو لا تمارسها، أن تنام أو تستيقظ، إذا أردت أن تسهر أسبوعا كاملا فلا كذلك، لكن إذا أصررت على أكثر من ذلك يصير هذا السهر حراما. لا نقصد يتحول إلى واجب، حلال يتحول إلى واجب. الحلال يتحول إلى واجب. هي نفس القضية. النوم النوم مباح لكنه يصير واجبا إذا احتاج الإنسان إلى معرض للخطر. لا الآن الزواج مباح ليس واجبا لكن بالكل، احنا لان الكليه اما تكون في حق الافراد ما بين المره والدوام وتكون ما بين الفرد والمجتمع. يعني انا اظن لو اوروبا تحولت الى الاسلام الان اظن ولي الامر اول شيء يصدره هو لا وجوب النكاح. اي اي طبعا اي لا لانه الان بيتحدثوا عن الفناء. اي صحيح مع مرور الزمن يعني جميل. صحيح. لا احنا بغض النظر مسلمون ولا غير مسلمين كبشر بالنسبة إلينا حكمهم الشرعي الآن وعلى القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع فواجب عليهم الزواج الآن ونشره وتكثيره لأن فعلا القضية وصلت إلى درجة الخطورة فعلا. مسألة ثانية. كيف غير ممكن؟ إيش اللي غير ممكن؟ مع العقلية الموجودة مستحيل يعني. إيش اللي مستحيل؟ ماذا تقصد؟ ما فهمتش. إن هو ننشر مسألة النكاح بين الناس يعني. في أوروبا. إيه. يعني. لأنه النكاح أظن السائد الآن. مكلف من الناحية المادية. لا هذا لا لا الآن لا. امرأة بتقسم التركة. لا هم لا. لا حينما نتجه لا هذا ستتغير كما تغيرت القوانين في اتجاه الهوية. ستتغير هذه تبعات هذه توابع. وكمان تخلي الواحد يفكر انه الناس اللي هم جلسوا مع بعض في البدايه لماذا جعلوها هكذا؟ انه لما تتزوج ممكن يؤخذ نصف مالك، لكن لما يكون صداقه فقط لا يؤخذ منك شيء لا شيء. طيب ليه كأنك بتكافئ يعني الشخص اللي تزوج يعني لا لماذا جاءت الأمور دي في الأذهان برضو لا والتشريع ظاهر في أوروبا هناك قوة تضغط في اتجاهات في اتجاه فلسفي معين اللي هو في حقيقة فلسفة العدم إنه ما معنى الآن هذا الضغط الرهيب من أجل الاعتراف بزواج المثليين أي مصلحة يجلبها لهم المشرعون يعني لأنه قطعا الآن في أي برلمان الشذوذ سيكون شذوذا إذن هؤلاء الذين يدافعون عن الشذوذ وشرعنة زواجه ليسوا شوادا ومع ذلك هم يدافعون هناك نظرية يدافعون عنها هناك اتجاه ثقافي يسيرون فيه طبعا الأيادي ما أدري الخفية ولا غير الخفية قد تكون هناك ضغوط يعني اللوبي نسمه لا لا كمان قناعات قناعات ثقافة ناس عندهم قناعات معينة وأظن أن سببها الأهم يعني الحرية هو الاضطهاد اللي تم يعني كان في الكنيسة وفي غيرها لكن الآن يمارسون الاضطهاد فحبوا يعني قريبا المسألة فعتشوها خالص أنا ما أعرفش اليهود ما موقعهم في هذا على كل هذا إيه يعني متمسكين به ولا سيفرض على إسرائيل أن تعترف إسرائيل يبدو أن من أكثر المجتمعات الشذوذا هي إسرائيل لا هذا هذا هذا هذا التصرف الفردي احنا نتحدث الان عن التقنين والشرعنه وامريكا لا تزال متشدده في الموضوع فقط بعض لا انا فكرت هل اليهود لهم دور وراء هذا بمعنى اذا كانوا هم متمسكين بما هم عليه ويدفعون في هذا الاتجاه هذا منطقي بالنسبه منطق اليهود والصهيونيه لكن لو كان حتى هم يسيرون في هذا الاتجاه مع العالم المسيحي والغربي هذا سيبعد عنهم والله اعلم طيب نعود الى الشاطبي ونعود الى غرناطه النوع الثالث أو الاستعمال الثالث وهو المشاق المعتادة أو المشاق الاعتدادية هذا هو أكثر ما يستعمل فيه لفظ المشاق هو المشاق المعتادة التي نجدها في صلاتنا وصيامنا ودراستنا وتجارتنا وأسفارنا كل هذه الأمور لا يكاد يخلو منها شيء من مشقة وكلفة سواء كان الأمر دينيا أو دنيويا إذن هذه المشاق الاعتيادية هذا استعمال الإنسان يقول لك سفر شاق وعمل شاق والصحافة يسمونها مهنة المتاعب وماذا يقول الشرطي والجندي والدركي كل الأعمال فيها درجات متفاوتة من المشقة الاستيقاظ المبكر والجري طول النهار وحتى الصلوات والوضوء إسباغ الوضوء على المكاره معناه مشقة وهكذا والقيام في صلاة الفجر إلى آخره هذه المشقة المعتادة الطبيعية الاعتيادية هذه يقول الشاطبي وطبعا الأمر مسلم هذا جزء من الحياة طبيعة الحياة هي هذه الحياة هكذا والتكاليف الدينية مبنية على هذا الوضع فإذن بل ربما أحيانا تكون هذه المشقة هي أحيانا هي مصدر السعادة ليس فقط لما ينجم عنها بل لأن الإنسان حين يستريح منها يحس بالسعادة حين ينام نوما هنيئا بعد تعب شديد يحس بالسعادة ثم بالإضافة أي نعم للصائم فرحتان ولكن أكثر من هذا هو أن هذه المشاق عادة وراءها مصالح وراءها إلى آخر سواء في الدنيا أو في الآخرة في العبادات أو في المعاملات فإذن هذا النوع لا كلام فيه وسيعود سنأتي إلى التفصيل فيه في المسألة السابعة ده مصطلح التكليف يعني في نوع من الكل أي يقولون هذا وإن كان طبعا التكليف هو مصطلح حادث سيأتي ربما هو يتطرق يقولون التكليف في الشرع في نصوص الشرع لم يرد إلا في النفي لا يكلف الله لا يكلف الله فتكليف هذا اصطلاح علمائي اصطلاح أصولي لم يرد في نعم على كل ولكن أصبح مسلما لأنه فعلا التكاليف الشرعية لا تخلو من كلفة، ولذا من هنا أتت. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مفهوم مخالفة أنه يكلف، يعني الاستعمال حيثما أين وردت لفظ التكليف في النفي، نفى التكليف بما فيه مشقة، نفى التكليف بما لا يطاق، يريد الله بكم سرعة ولا يريد بكم. استخدام التكليف في سياق المشقة، ولكن مع ذلك الاستعمال المسلم لا مشقة، لكن هذا التكليف هو مثل، يقول الشاطبي، مثل ما يفعله الناس في دنياهم، تكاليف يعني أو المشقة التي في العبادات، المشقة الاعتيادية التي في العبادات هي مثل الذي في الدنيا كلها، ويفعله المؤمن والكافر واليهودي والملحد وكذا، كل من أراد أن يعيش فعليه أن يتحمل ضريبة العيش. النقل أحيانا يكون الآن سيارتك في محنة، فكيف بمن يذهبون في وسائل النقل العمومية؟ الآن إنسان سيارته في محنة في بعض الحالات إلى آخره. هذه مسألة، هذا النوع من المشقة سيعود إليه في المسألة السابعة، وهي المسألة الطويلة العريضة. استعمال الرابع من استعمالات المشقة أو اصطلاح الرابع هو مشقة مخالفة الهوى، هذه أيضا سيعود إليها في المسألة الثامنة، وسيعود إليها بتفصيل كبير بديع في النوع الرابع، وهو وضع الشريعة للامتثال. نعم. إذن هو يقول بكلمة واحدة حاسمة، ولم أعلم من سبقه إلى تقرير هذا الأمر، وإن كان المعنى مسلم، هو أنه مشقة مخالفة الهوى لا اعتبار لها في الشرع، بالغة ما بلغت. إذن هوى النفس، مجرد هوى النفس مهما اشتد ومهما استبد ومهما جن صاحبه، الشرع لا يقيم له اعتبار، وتفاصيلها سيعود إليها. ما. إذن لا رخصة، واحد هواه في الخمر، واحد هواه في النساء، واحد هواه في المال، واحد هواه في الجاه، واحد كل هذا، وهذا دليل على أنه من المقدور. أه؟ دليل على أنه من المقدور. إيه لا هو من المقدور، لكن فيه مشقة، مثلها وأقل منها الشارع يرخص ويخفف ويراعي وكذا، لا هنا لا يراعي. إذا تخرج مسألة أنه ذكرناها في الأسبوع الماضي، أنه بعض الناس يولد مدمنا على شيء وكذا ولا يمكن خروجه منه، ده يخرج هذه الأمور. لا، هذا يمكن أن نلحقه أو لا نلحقه، لكن هو يتحدث عن الهوى المكتسب. وضرب أمثلة أظن. لا، في المسألة الثامنة ستأتي، لأنه قال مثلا أحيانا حتى الذين خالفوا الأنبياء كثيرا ما كانت مخالفتهم ومحادتهم وتمردهم وجحودهم للهوى، وهم يعرفون أنهم إنما هوى، والعقل هو هذا والمصلحة، ومع ذلك يعني إلى آخره. نعم. فإذا الهوى كان خمرا أو كيفما كان أو مالا أو جاها أو كذا أو عادة من العادات أو كذا، هذا لا اعتبار له مدام مجرد هوى. وإذا قاوم الإنسان هوى نفسه باستمرار وعاد إليه كل ما قاومه وكل ما تاب عاد، هذا يعني شيء استثنى من هذه القاعدة أو لا؟ يعني هناك حديث لا أتذكر لفظه، يعني أنه كلما تذنبون، نعم. ابن القيم ذكر أن هذا من الجهاد، لو لم تكونوا تذنبون مجاهدة الهوى. لو لم تكونوا طبعا هو في النوع الرابع الذي سنأتي إليه، وذكرها أيضا في المسألة الثامنة التي نراها في الأسبوع ربما المقبل إن شاء الله. الشارع إن من مقاصد الشرع، من مقاصد وضع الشريعة للامتثال، إخراج المكلف عن داعية هواه، هذه يكررها في مواضع عديدة. فإذا لا يمكن أن نسمح بنقض هذا، لكن حين تقول لي أو نقول نحن جميعا إنسان يجاهد ويغلب، هذا ممتاز على كل حال، ويعذر لكن لا يرخص له. أن هناك أمراض نفسية يعني تقريب أثبت علم النفس أنه يستحيل تقريب التخلص منها كالنارسيسيك وهذه الأمراض التي يعني تصيب صاحبها تؤدي به إلى معاصي ولا إيش؟ تؤدي به إلى مواقف يعني قد تخالف الغضب مثلا الغضب وهكذا فهو استمرار الغضب بشكل دائم لا الغضب يضرب الناس الضرب نعم هو بيتتبع عليه بقى أمور ممكن يتحكم فيها أحيانا يكسر سيارة الناس يكسر ماذا يفعل يعني طبيعته هو يعني طبيعته يعني إنسان يغضب يعني ممكن غضبه يتعدى غيره أتمنى أنه غضبه دائم أنا أعرف ناس حتى من بعض أقارب يغضب فيكسر الأواني كلها في البيت لكن لا يضرب زوجته لا يستطيع لأنه يحسب حساب لكن هو يغيظها فعلا الناس معروفين هذا يضربها معنويا يعني مش مرض ليس مرضا وأنا أقولها الآن إدخال هذا مصطلح مرض ولا مش مرض قضية يعني على كل حال الهوى هو مرض نفسي على كل حال مرض إنسان هذا يعتبر مريضا أي مختلا لكن أنتم الآن تقصدون بالمرض الشيء الذي يعجز صاحبه أمامه إحنا لحد الآن لا نعترف بهذا لحد الآن ما لا أدري يعني أمور نفسية يعجز صاحبها كثير من الأمراض النفسية مزمنة لا لا غير قابل للعلاج لا نعم حديث لا طلاق في إغلاق يعني معنى إذا وصل الشخص إلى حد لا لا طلاق لأن الطلاق يتضرر به الزوجة والأولاد ولو كان هو وحده لأنفذناه عليه بدون شك يعني هناك أناس وخاصة من المجرمين يعني هناك دراسات تثبت أن هؤلاء يعني أصيبوا ببعض القضايا في شبابهم كالاغتصاب وغيره مما جعلهم يعني في حالة نفسية لا يتخلصون منها ويعني عندهم العنف وبعض يقال حتى الجينات ما أدري هذا صح تكلمنا عليها الأسبوع الماضي ولكن هي من الناحية العلمية محل خلاف لا تزال على الأقل احنا نبقى مع الهواء الطبيعي الذي نعرفه ونعرف أصحابه ونعرفه في أنفسنا وإنسان له تعلقات وله كذا وأشياء يكرهها وهي تجب عليه وأشياء يتعلق بها ويموت لأجلها وهي حرام عليه إلى آخره مما يمكن لو أن الإنسان أخذ نفسه بجد وسمع مثل هذا الكلام أن يكف ولو تدريجيا هذا الذي نتحدث عنه هذه الحالات موجودة غير موجودة كيف هذا هو ذكرها هو يعني أكد أو جزم أن هناك بعض الحالات لا يستطيع صاحبها أن يغلب هواه لا أظن الغزالي يقصد أنه يتخلص منها نهائيا لكن أن يتحكم فيها لا هو قال لا يستطيع أن يتحكم فيها ولا يتخلص منها قال عنده أربعة يعني ليس أمامه إلا أن يستسلم أمامها لا يقاوم ولكن لا يستطيع سيقع في أنه لا يقاوم ونقول له لا رخصة لك قاوم وما غلبت فيه عسى الله أن يغفره لك يغفر الله يغفر كل شيء لكن لا ليس مباحا لن نقول له هذا جائز ومرحبا به والشرع يرخص لك وأنت في حرج من أمريكا وأنت عليك مشقة والمشقة مرفوعة ولا حرج في الدين لا هذا منطق لا يستعمل هنا هذا لا يترتب عليه الإباحة ولكن تترتب عليه أمور أخرى مثلا يعني أنا موقفي من هذا الإنسان أنني لا أحاكمه ولا أحكم عليه لا والله تعالى يراعي له لكن الحكم الشرعي هذا ليس من المشقة مسألة الجزاء أي. لأنه الثواب على قدر المشقة فإذا كان إنسان بيجاهد مجاهدة شديدة جدا من أجل أنه يوقف شيء لن يكون مثل شخص لا تستدعيه المسألة إطلاقا يعني. أظن احنا في النهاية نقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يحافظ على هذه فليضمن هذه وإلى آخره إلى آخره لكن هل وضع الشرع ترخيصات لأجل أن الإنسان له هوى في شيء يتعلق به أو ينفر لا هذا لا هذا مقصود الشاطبي وهذا صحيح لأن الشرع يريد أن يعالج ولا يساير الأمراض هذا فرق مهم جدا بين الشريعة وبين الأنظمة الوضعية الأنظمة الوضعية بتتكيف مع تستسلم إيه نعم خاصة في الغرب في أحد الصالحين في موضوع الخشوع في الصلاة قال عانيت 10 سنين وذقت حلاوة الصلاة في 10 التالية، يعني كانوا 10 سنين وهو يقاوم لا خشوع، بعد 10 سنين يعني نجح وأصبح يتذوق حلاوة الخشوع. إذا هذه الأربعة استعمالات بإيجاز يعطي ما للشرع فيها، موقف الشرع منها، وسيعود لتفصيلها في المسائل اللاحقة. قال النوع الأول الذي قلنا يدخل فيه حتى ما لا يطاق يسمى مشقة، قال هذا تخلص في الأصول، يعني بمعنى تم بيانه في الأصول، وتقدم أيضا عندنا في علم أصول، نعم في كتب الأصول، وتقدم ما يتعلق به أي في المسائل الأربع الثانية. وأما الثانية فهي المسألة السادسة التي نراها بالإضافة إلى المسألة الخامسة. إذن المسألة الخامسة ويخصصها للثاني كما قلنا، والثاني إما أن يكون فرديا أو جماعيا أو على سبيل الجزئية أو إلى آخره، جميع الحالات. قال المسألة السادسة، المسألة السادسة إذن الآن، قال فإن الشارع، ماذا عندكم؟ لأن عندي إشكال مع العبارة هنا أيضا. فإن الشارع لم يقصد إلى إلى إلى إلى إلى التكليف بالشاق والإعداد بالمشاق، بالشاق عندي الإعناث هو مفعول به. فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق الإعناث فيه، أي نعم هذه عندك هذه، لا لا عندي لا أي لا. على كل حال هو الصواب اللي موجود عند الشيخ دراز والذي يستقيم، لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، لأن العبارة الأخرى تجعل أنه قصد إلى التكليف بالشاق ولم يقصد الإعنات فيه، لا هو لم يقصد كما سيتضح، الذي يعرف كلام الرجل يعرف أنه الشارع وسيأتي قريبا يعني جدا. لو قرأت بدون الواو هنا فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق هنا بالميم الإعنات فيه، إنه الإعنات عند التكليف بالمشاق ليس مقصودا، أي ولكن هذا يؤخذ منه القصد إلى التكليف بالشاق أو المشاق، لكن فقط ليس للإعنات، لا هو المشقة، نعم هذا هو الصحيح، هذا هو والصحيح الذي سيأتي كلامه وفقه، يعني لم يقصد إلى التكليف بالشاق ولا ولم يقصد الإعنات. كيف ستقول بأنه هناك مشاق مع هذا؟ هو سيبين أن الشارع لا يقصدها في التكليف حتى لو كانت معتادة، حتى لو كانت معتادة لا يقصدها. نعم هذا أظن هو ما سيأتي في المسألة السابعة بتفاصيلها ومساربها إلى آخره. إذن الشارع لا يقصد التكليف بالمشاق ولا يقصد الإعنات في هذا التكليف في تكاليفه اختصار، بمعنى أن التكاليف الشرعية حتى ما فيه مشقة منها لا تقصد إدخال المشقة على المكلفين وابتلاءهم بها، وهذا قبل حتى أننا نرى التفاصيل هو تصحيح لكثير من الأفهام التي تظن أن جر الناس إلى المشقة مقصود شرعا، وأن هذا هو من باب الابتلاء ولينالوا الأجر، لا الشاطبي له كلمة نفيسة لم أصل إليها في القراءة الآن، قريبة ستكون لأن هذا سياقها، يقول الله تعالى لم يجعل تعذيب النفوس قربة إليه ولا وسيلة لنيل ما عنده. إذن هذه مسألة الشاطبي كان فيها حاسم ومتألق ورائع. فإذا المشقة ليست مقصودة، التكاليف الشاقة ليست مقصودة لمشقتها، مقصودة لأشياء أخرى سيأتي الآن تفصيلها. إذن التكاليف الشرعية حتى لو كانت فيها مشقة المشقة غير مقصودة، التكاليف الشرعية ليست للإعنات وليست للعقاب، ولذلك هنا أيضا أستحضر كلمة ابن عاشور رحمه الله ورحم الجميع، يقول الشريعة ليست بنكاية، الشريعة ليست بنكاية، نعم الشريعة ليست بنكاية، هذا شيء مهم جدا، لأن كثيرا من المسلمين ولا أدري هذا كيف فهموه كيف فهم لبعض النصوص أو ربما متسرب من الثقافة المسيحية، لأن عندهم شيء من هذا المسيحيون. أن كيف؟ جماعة الكالفينيزم. ماذا يقولون؟ جماعة الكالفينيزم هم أكثر الناس يتشددون، يعني مثلا في يوم الأحد لا يركب سيارة ولا يشاهد التلفاز ولا ينشر حتى لو هو غسل. إذن كيف ينظرون إلى الشريعة مثلا؟ شريعتهم كلما تشددت طبعا كلما كان أفضل. لا، هل سؤالي هو هل يعتبرون أن التكاليف اللي أمرهم الله بها فيها نوع من العقاب على جريمة سابقة، على فيها تكفير، فيها شيء منها؟ أي لا، هو مش بس الكالفينيزم، عموما المسيحية نحن عايشين زي الخطيئة الأولى. هذا اللي قصدت، نحن خرجنا من الجنة وكل ذا عملين نعمل إذا صلوات وكذا وكذا لأجل الخطيئة الأولى. أيوة، هذا اللي هذا الذي أبحث عنه. هناك في بعض كتب الأصول تقسيم حق الحقوق إلى حق الله وحقوق العباد الأخرى، ومن التقسيمات ما هو القربة بمعنى العقوبة، والعقوبة بمعنى فيها معنى القربة وهكذا. فمثلا الحدود مثلا، يعني القربة بمعنى العقوبة، والعقوبة فيها معنى القربة مثلا. طيب أنا هم الكفارات، كفارة فيها العقوبة وعبادة، هي في نفس الوقت، لأن الكفارة تأتي للردع عن معصية وتقصير معين. لذلك يقال عن العقوبات والكفارات هي زواجر وجوابر، زواجر وجوابر. الزجر والجبر، تجبر ما فاتك، هذا في إذا الإنسان ترك شيئا فكفر عنه، تركه مثلا الصيام جوابر. فإذا الكفارات جوابر وزواجر، جانب الجبر يغلب في الكفارات، وجانب الزجر يغلب في العقوبات والحدود وكذا، لكن الصنفان معا جوابر وزواجر. فإذا هذا خاص بالكفارات والعقوبات بطبيعة الحال، ولكن مع ذلك حسب ما سنرى الآن في النهاية الهدف الحقيقي والمقصد المعتبر هو المصلحة. لا يتعارض ما قاله الشاطبي عن كون أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا، لم يجعل تأديب الأنفس قربة إليه ولا وسيلة لنيل ما عنده. هذه حالات خاصة يعني. نعم، تأديب النفس. ليس يعني. ذكر الأخ شوقي هذه الحالات الخاصة. لا، هذه العقوبات. لكن العقوبات ليس المقصود منها في النهاية هو التأديب والآلام، هو يقصد أنه المقصود منها الإصلاح. إصلاح. حتى لو أخذنا بالزواجر. نعم. حتى لو أخذنا جانب الزواجر. نعم. الزجر. هذا احنا شفنا مسألة شبيهة حتى لما قال الشاطبي بأن التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية قال ليست مصلحة خالصة وليست مفسدة خالصة، لكن هذا قال بحسب تعبيره من حيث مواقع الوجود، من حيث تقع في الوجود. حين تقع في الوجود الصلاة تفوت علينا، الإنسان يغلق دكانه ويذهب للصلاة، وإنسان طرد من عمله لأنه يتردد على المسجد، قالوا خلاص أنت مع السلامة. وهكذا الصيام له قد تكون له أضرار، قد حتى ما يقال قد يكون بعضه صحيحا كما قال بورقيبة، الإنتاج وكذا. فإذا ليس هناك أمور، لكن قال من حيث الخطاب الشرعي الشرع يقصد الخالص من المصلحة في الفعل، وحين ينهى عنه فإنه يقصد خالص المفسدة التي فيه، لكن من حيث الواقع ركبت الأمور هكذا إلى آخره. هذه طبيعة الحياة. فكذلك الآن هنا المشاق، الشاطبي يقرر وسنصل إلى هذا وربما ندخر بعض، يكلف بما فيه مشقة، ومن باب أولى العقوبات فيها مشقة بطبيعة، لكن لا يقصد المشقة، دائما وراء ذلك قصد غير المشقة. وهذا تنبني عليه أمورها، هي ستأتي إن شاء الله. أنت قلت يكلف بالمشقة ولكن لا يقصدها. نعم نعم أي نعم. التكليف أصل المشقة غير وارد. لا غير بما فيه مشقة. بما فيه مشقة ليس بالمشقة. بما فيه مشقة. نعم. كلام الشاطبي دقيق. يكلف بما فيه مشقة، وسيأتي بهذه العبارة قريبا. الشارع قاصد التكليف بما فيه مشقة لكنه لا يقصد المشقة. لكن الدكتور ذكرت مسألة مهمة، كيف يعني تسرب هذا النوع من الفكر عند المسلمين فأصبح ما هو فيه مشقة هو المطلوب والمرغوب؟ يعني طرحت هذا، احنا طرحت سؤال كيف ممكن يتسرب من بعض الديانات. كان عندنا ثمان مسائل كلها في هذا، صبرا جميلا لأن هذا أمر مهم جدا. فقط أنا قلت هذا المفاهيم التي يرد عليها الشاطبي. وهناك كلمة أقولها من الآن وإن كان ستأتي مناسبات لتقال، الشاطبي يصارع بحكمة وبعلمية الفكر الصوفي، فلذلك هذه المفاهيم توجد عند الصوفية. لكن هل هي فقط من سوء فهمهم وإغالهم وإلى آخره وما دخل، أم ثقافة المسيحية عندها أثر؟ هذا الذي أقول. والتصوف عموما والتحامه بالثقافات المشرقية المسيحية المشرقية، لأن المسيحية ليست غربية، المسيحية مشرقية، المسيحية فلسطينية، ولكن الثقافات المشرقية كلها يعني فارس والروم والهند إلى آخره، هذه الأمور فعلا التصوف جال فيها. ولذلك الآن يعني يستعمل التصوف لإعادة فكرة الأديان كلها سواء وكذا إلى آخره. تدويب الخوارج. نعم. الآن في المغرب ينعقد مؤتمر بعنوان على خطى ابن عربي. ابن عربي بدون ألف ولا بدون تعريف. ابن عربي يعني وحدة الوجود والمسجد والمعبد وكذا كله سواء إلى آخره، كما هو كما ينسب إليه الله أعلم. إذن المسألة السادسة، فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، والدليل على ذلك أمر، أولها النصوص، النصوص الصريحة في نفي النفي والإثبات، في نفي المشقة والحرج والعسر، وفي إثبات أضداد هذه الأمور، وها هي أمامنا النصوص. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد اليسر ولا يريد العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم إلى آخره. وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن هذه بعض النصوص صريحة. قالوا إنما قال ما لم يكن إثما، أي لأن ترك الإثم لا مشقة فيه، مش يعني لم يتضح الوجه هنا. يعني الترك هو اجلس في بيتك، لا كلفة في الترك، هذا ما يقصد. إذن هو يسر أيضا ولا لا؟ ما لم يكن إثما. نعم. إذن هو لا اختار أيسر ما لم يكن إثما. فترك الإثم ليس فيه مشقة. حين يقول لك أترك يعني لا تفعل شيئا، إذن كيف يكون شقا؟ يمكن أن يذهب إلى ذهن المستمع أو المتلقي إنه أيسرهما يمكن أن حتى وإن كان إثما. لا، والحديث فيه ما لم يكن إثما، فدخلت ما لم يكن إثما لإخراج هذا. نعم، ما لم يكن إثما. يمكن يعني نفهم أنه إذا كان إثما اختار أشدهما، اختار ما ليس فيه إثم. ولو كان هو لا، هذا شيء طبيعي. نعم. يعني تأخذ مال حرام ولا تبقى بدون مال، أيهما الأيسر؟ وأن أخذ المال لكن ما دام إثما لن أخذه، أن تكذب لتخرج من الحرج هذا هو الأيسر، لا تريد أن تواجه حرجا مع شخص، مع رجل، مع امرأة، حتى الإنسان مع أقاربه فيكذب، هذا هو الأيسر، لكن ما دام إثما لا يكذب. هذا لكن أليس كان من أولى أن يقول لأن فعل الإثم لا مشقة فيه؟ إيه هو هذا المقصود. ماذا العبارة؟ لأن ترك الإثم لا مشقة فيه. إيه؟ وأنت شنو قلت؟ فعل الإثم لأن فعل الإثم. لا لا لا لا, لا الفعل دائما فعل جهد. نعم. هو يقصد ترك التروك كلها لا تكلفك شيئا. عندك أنت ترك ولا ترك؟ إذا قال لك توضأ ستقوم وتبحث عن الماء وتفعل وتفعل وتفعل. إذا قال لك لا تشرب الخمر، طيب أي جهد مطلوب منك؟ يبقى في بيتك، يبقى مستريحا في مكانك، لا تشرب الخمر، لا تسرق، هل هذا فيه كلفة؟ لا تسرق. فإذا الترك هو عبارة عن عدم الفعل، وعدم الفعل لا يمكن أن يكون متعبا ولا شاقا. تعليق الشيخ عبد الله دراز. أيوة. نعم. هو أنه لم يفهم أصلا، يعني لم يتبين له وجه قوله بأن ترك الإثم لا مشقة فيه. قال بالجملة فقوله إنما قال إلى آخره غير ظاهر، لم يفهم. لا هذا مش إيش. أي نعم. هذا لا يخص ترك الإثم، بل يجري في كل ترك لما فيه من الحيثية المذكورة. وبالجملة فقوله وإنما قال غير ظاهر. لا هو قال لماذا خصص ترك الإثم، الترك كلها لا إثم لا مشقة فيها، لكن الحديث هو هذا، هو يعلق على الحديث فقط. هذا ما أعرفش على استشكال من حيث كان مجرد الترك. قال ينادي بأن المراد التخير بين أمرين أمور الدنيا، وأن المخير له غير الله. لا هو يأخذ عليه أنه لماذا خص لا هو قال الإثم بأنه ترك لا مشقة فيه، كان عليه أن يقول ويستش إذ لا يصح أن يقع من الله التخير بين إثم وغيره. من يقول هذا الكلام؟ المعلق هنا. لا أي معلق، رأى معلقون لا حصر لهم، إحنا نتحدث عن تعليق الشيخ دراز. تعليق دراز ها هو يقول هذا لا يخص ترك الإثم. نعم صحيح، ولكن هو يعلق على حديث فيه ترك الإثم. لا هو هنا الآخر يعلق في خيرة، في خيرة. إيه هذا تعليق آخر، المهم ما تخلط الناس بينها، احنا نخلص من تعليق دراز. إذن هذا تعليق آخر، ترى من المفيد نسمعه، تفضل. لا هو قال في الأخير هذا الحديث مروي لأخي ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس إليه، كان أبعد، كان أبعد الناس منه. أيه. ينادى بأن المراد التخيير بين أمرين من أمور الدنيا، وأن المخير له غير الله من المخلوقين، إذ لا يصح أن يقع من الله تخيير بين إثم وغيره. إنه فاعل خير هنا ليس الله، وإنما لا خير هنا ليس شخصا، خير يعني أمامه، أمامه أن يختار. يا رسول الله هؤلاء نقتلهم أو نعفو عنهم، هذا خيار، نسلك هذا الطريق أو نسلك هذا الطريق، هذا اختيار. ما خير بين أمرين أمامه بنفسه أمامهما أو عرض عليه. نعم هذا بواقع. نعم نعم، بمعنى ليس هنا أحد يعرضه، يعني تعرض على الإنسان عدة خيارات، خياران أو ثلاثة في أي مسألة، يختار له بدون هو عليه أن يختار. هذه الخيارات بالضرورة ليس فيها إثم، لماذا التنصيص ما لم يكن؟ طالما هو اختار أيسرهما، اختار يعني الشرط أو الأصل لا يكون إثما، كأن هذا التقييد ما لم يكن إثما يعني زائد، يعني تفسير ويشرع ويسن لنا أنك تختار الأيسر، هذا منهج اجعله في حياتك، هذا طريق هذا الطريق، هذا شراء هذا شراء، هذا عمل هذا عمل، هذا خيارات عديدة في كل يوم تعرض لنا، يكون من منهجنا ومبادئنا في ديننا ودنيانا معا أن نختار الأيسر. خلاف فهم طبعا. نعم خلاف فهم كثير من الناس. اي طبعا الأخوة الأشد. اي نعم، ما لكن إذا كان إثما حتى لو كان فيه مشقة والآخر ليس فيه مشقة، سنختار الذي ليس فيه إثم حتى ولو كان فيه المشقة. هنا هذا الآن. نعم هذا إذن الدليل الأول هو النصوص، وأنهاها بهذا الحديث وبهذا التوضيح. والثاني دليله الثاني ما ثبت من الرخص، دليله الثاني باختصار لا نطيل فيه هو الرخص. فإذا لو كان الشارع يريد بتكاليفه أن يعنتنا ويشق علينا، على الأقل يخلي الأمور كما فرضها أول مرة. لماذا؟ ها؟ لا ما كان محيط فإذا الرخص واردة في المعاملات وفي العبادات وفي كل شيء يعني حتى في العقيدة الإنسان يستطيع أن يظهر الكفر. لا أنت شفت زعجت هذه رخصة كان يقول خليك موت في سبيل الله لا لا مجال لا مجال هذه العقيدة وهذا الإيمان لا قال نعم نعم وما فإذا الترخيص دخل في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء معناه أن هناك قصد التخفيف والعكس هو أنه لا يريد بل يريد رفع الحرج ولو كان لا يريد ذلك ولو كان يريد شيئا من المشقة ولو ليأجرنا عليها لترك الأمور على ما هي عليه. ما المشكل في أن نصلي صلواتنا عادية ونحن في السفر أو أن نصوم ونحن في السفر أو أن نصوم ونحن مرضى أو أن نتوضأ ونحن مرضى؟ كان ممكن تبقى الأمور على هذا وأنت مأجور واصبر والله مع الصابرين وإنما يفصل. لا ما لا هناك تخفيفات تخفيفات إلى آخره حتى قال العلماء الأمر إذا ضاق اتسع. المشقة تجلب التيسير ليس التيسير يجلب التيسير المشقة هي التي تجلب التيسير. إذن هذه الرخص وأمرها واضح. الأمر الثالث هو الإجماع اختصار وأن العلماء مجمعون بناء على ما تقدم على أن كما قال الإمام مالك وهو في الحديث أيضا ودين الله يسر. فإذا الإجماع لكن فقط ملحظ صغير عندي وأنه أدخل في الإجماع الإجماع في حد ذاته دليل قال الإجماع والثالث الإجماع على عدم وقوعه أي الإعنات والمشقة عدم وقوعه وجودا في التكليف من حيث الوجود من حيث التكاليف مراقبتها دراستها استقراؤها دل على هذا وشهد به العلماء إجماعا. قال وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض. هذا موجود في الدليل الأول. الدليل الأول قال الشريعة فيها نفي الحرج فيها التيسير فيها كذا ولو قلنا بأن الشريعة يقصد الحرج لكان تناقضا. ها هو يقول في الدليل الأول قال ولو كان في الدليل الأول في نهايته ولو كان قاصدا للمشقة لما كان مريدا لليسر ولا للتخفيف ولا كان مريدا للحرج والعسر وذلك باطل. تقريبا هو نفسه أعاده خاصة وأن الإجماع مستغن عن هذا. هذا شيء آخر وهو التناقض. لو قلنا بالقصد إلى الحرج مع ثبوت القصد إلى التيسير ورفع الحرج دخلنا في تناقض. إذن هذا في حقيقة تتم الأولى على عدم وقوعه اللي هو التكليف بغير المقدور. لا بالشاق لا بالشاق مش بغير المقدور احنا لا نتحدث بغير المقدور لكن في تكليف بما يشق بما فيه لا القصد على عدم وقوع قصد. نعم ايه لان عنوان المساله ما هو فان الشارع لم يقصد هذا هو وبالتصحيح الذي ذكرناه حتى نخرج من الامر الثاني. نعم انه هنا اخذ بالاجماع هنا كيف هو لا ياخذ بالاجماع؟ لا لما ذكرنا في البدايه قالوا أيوة. انه متعذر وكذا لا لما اخذنا اظن اول درس او ثاني درس حضرتك علقت عليها وقلت انه لا لا هذه في انكار الاجماع وكذا في حاله بعينها هي قطعيه الادله او قطعيه حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات حفظ القواعد الثلاث كما سماها انه ليس مرويا يعني. اي نعم نعم لا في هذه الحاله اعتبر أن الإجماع غير كافي ما دام ترد عليه إرادات. أما الإجماع بصفة عامة والمطلق لا لا يمكن أن أظن هنا مثال أيضا جيد ينكره وقوع الإجماع. أي نعم لأن الإجماع هنا بعد نصوص كثيرة يكون بمثابة لكن أظن تحصيل حاصل يعني حد يلعب في النصوص ممكن يعني في قطعية دلالتها لا ممكن إذا فيها كلام اللاعب في نص واحد ممكن لكن حين لأن هنا أيضا ما ذكره حتى في حفظ المراتب أو القواعد الثلاث وهو التواتر المعنوي. التواتر المعنوي على نفي الحرج ونفي العسر تواتر معنوي وإثبات العكس تواتر معنوي بمعنى عشرات النصوص نستطيع الآن أن نستحضرها في مجلسنا هذا. هو ذكر يمكن عشرة أو كذا من النصوص، لكنها عشرات من النصوص القرآنية والحديث كلها وصريحة. ما يريد الله يريد الله، ما يريد يريد، ما يريد يريد. فإذا النصوص قطعية والإجماع يأتي معززا لها، يعني من باب حشد الأدلة كلها، وإلا كان مستغنيا عن الإجماع. إجماع الآن لا يضيف شيئا. وثم قضية الرخص حتى هي قوية جدا، وجود الرخص معناه ما معنى الرخص، والرخص معللة في بعض المواضع بأنها للتخفيف، يدل على أن القصد هو العكس تماما. لا يقصد إلى المشقة بل يقصد إلى إلى رفعها وإلى، لكن أيضا ما يقصد الشارع رفعه وما لا يقصد سيأتي. هناك مشاق يقصد إلى رفعها، وهناك مشاق لا يقصدها ولا يقصد إلى رفعها، وهي المشاق المعتادة. إنه ما يجيش حد يقول والله الفجر فيه مشقة علي، يلا خلاص رفعناه عنك، صلي صلي في الساعة التاسعة صباحا وهكذا. أيضا لأن واحد داعية معروف بطرافته في المغرب، مشهور الآن النهاري عبد الله النهاري معروف هذا، معروف جاء هذا سأله سائل قال يا شيخ عبد الله، أنا عادة أستيقظ متأخرا في الثامنة والتاسعة، هل أبدأ بالفجر أو بالصبح؟ قال ابدأ بالقهوة. هو الشيخ في حقيقة المشاق يعني لولاها لما كان هناك تكليف، لأن أظن أن الفرق بين الإنسان وغيره من الكائنات أن الإنسان يعني كل الكائنات هي في الحقيقة خلقت للاستسلام لله والخضوع له، والإنسان طبعا وكرها والإنسان طبعا يعني خير في ذلك. فلو لم تكن هناك مشاق لما كان هناك يعني خير وكلف بأن يعني يستسلم الله بجهوده وباختياره بسعيه. ولو لم تكن هناك مشاق لما كان يعني ساعيا إلى الله، ولا كان يعني مستسلما له تلقائيا. المشاق مراد، المشاق مراد في الحقيقة، مراد من الله. هذا نظر فلسفي. لا لا. طيب لا أنا أقول لها مخالفة الهوى. نعم مخالفة الهوى. لا ممكن يكون لا لا داخل مشقة. جاوب الأخ شوقي. لا هي الحياة كلها مبنية على أساس أن فيها لقد خلقنا الإنسان في كبد. الحياة من أصلها مبنية على هذا. أطعت أم لم تطع يعني؟ لأن أي نعم نعم، الحياة كلها مؤمن ولا غير مؤمن، عبادة ولا غير عبادة. فإذا من هذا الباب فالتكاليف الدينية هي من قبيل التكاليف الدنيوية، لكن هذه التكاليف هي من طبيعة الحياة. هو قال لك صلي لا لتتعب بصلاتك، توضأ لا لتتعب بوضوئك، وإسباغ الوضوء على المكاره. إذا معروفة المكاره، فيه مكاره في الوضوء لكن ليست هي المقصودة. وهكذا إذا هي من طبيعة الحياة، من طبيعة السلوك الحياة البشرية لا تنفك. حتى أسعد ما يسعد به الإنسان لن يناله إلا بمشقة، ولا ربما المشقة تعقبه. المشقة موجودة في السوابق واللواحق والقرائن دائما، وإن لم توجد في الثلاثة توجد في اثنين، وإن لم توجد في الاثنين توجد في واحد. الإنسان أشهى ما يشتهيه لا يناله إلا بتعب، وإذا ناله بدون تعب سيأتي التعب بعد ذلك، وستأتي المشقة بعد ذلك أو أثناء ذلك. إذن هذه طبيعة الحياة، إذا قررنا هذا لا خلاف. أراده الله؟ نعم أراده الله، خلافا للمعتزلة وبعض الفلاسفة يقولون الشر وكذا وكذا. لا، احنا نقول الحياة في نمط تركيبها هي مبنية على الابتلاء، ومن الابتلاء فيها ونبلوكم بالخير والشر، بالشر والخير، ولا بالخير والشر، بالخير والشر. أيوة ولنبلونكم إلى آخره. هذه طبيعة الحياة. لكن التكليف من حيث هو تكليف شرعي أمر ونهي لا علاقة له بالمشروع. فرقنا بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. إرادة الشرعية. إرادة تكوينية أو تقديرية والإرادة الشرعية. نعم في الإرادة الكونية الحياة مليئة كما قال المعري وصدق تعبون تعبون كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. لكن التكليف لا. تكليف ليس لأجل المشقة. الحياة فيها ما يكفي من المشقة. فليس التكليف بل التكليف لرفع المشقة ما أمكن دون إزالتها. التكليف لا يقصد إلى رفع المشاق كافة. يقصد رفع بعض مستويات المشاق وسنأتي إليها فيما في المسألة السابعة. التكليف لم يأتي بشيء جديد فوق العادات يعني المعروفة. يعني مثلا قضية الوضوء مثلا. هو الوضوء شيء يعتاد على الإنسان بدون نية مثلا معتاد على الغسل يعني في الإمكان لم يأتي بشيء يعني لا يقدر عليه الإنسان بل موجود في الحياة العامة مثلا. هو القرافي وأعتبره أصل هذه المسائل يفرق ولا أدري هل سيريد تقريبا هذا في المسائل. يقول العبادات منها ما ينفك عن المشقة ومنها ما لا ينفك. هذه المشقة اللي زائدة وغير معتادة. من العبادة ما يمكن أن ينفك عن هذه المشقة ومنها ما لا يمكن أن يكون إلا بهذه المشقة. مثلا الآن الجهاد هذا هو المثال الأعلى. ما يمكن تقول لي نجاهد بدون مشقة. الجهاد لا ينفك عن المشقة ولا ينفك عن الأرواح وعن الخسائر وعن الآلام وعن والجراح. الدرونات هذه يعني من مكتبهم يعني يقومون بقصف يعني مدينة يعني تخفيف ولا لا على كل حال المشاق لهذا للذي سيقصفه والذي سيقتله إلى آخره. فلا يمكن تصور جهاد بلا مشاق بلا مشاق فادحة. أما المشقة العادية موجودة في الوضوء والصلاة والصيام كما نذكر. وهنا وكذلك الحج. الآن الحج لو كان الحج في الرباط ممتاز اعتدال وكذا. لو كان متنقلا في السنة ممتاز حيثما ذهب الاعتدال نذهب وراءه إلى آخره. لا الحج بزحامه وحره وصحرائه وظروفه وكذا الحج هو الحج. تستطيع بالمظلة وتستطيع أن تلين وتخفف لكن هناك مشقة ملازمة. فإذن هذه المشاق الملازمة إما أن تفعل العبادة أو لا تفعلها. إذن هذه أيضا لا رخصة فيها كما يقول القرافي. هذه تتحمل وهذه قليلة جدا. والباقي كله أو الباقي يعني الصنف الآخر كله إذا كانت المشقة مما يمكن أن ينفك عن العبادة. مثلا الإبراد تعرفوا الإبراد في الصلاة. الإبراد في الحرارة في المناطق الحارة هذا هنا وفي الجزيرة وما شابهها يجمعون يؤخرون الظهر إلى قرب أذان صلاة العصر يعني 10 دقائق قبل العصر يصلون يجتمعون في المسجد ويكون هذا متعارفا عليه. فإذن هنا التوقيت أمكن أن ينفك عن المشقة. مشقة ماذا؟ مشقة كبد السماء الشمس في كبد السماء. الصيام ينفك عن المشقة نؤجله. طيب نضع له بديلا وهو الفدية. لكن هناك أمور لا يمكن إما أن تؤدى كما هي بمشقته وإما أن لا تؤدى. والمثال هو كيف يمكن أن نفهم قوله تعالى أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وفي قوله أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهناك أن هناك إشارة لإرادة وقصد لا هو المسألة السابعة قريبون منها قريبون منها لكن في الأسبوع المقبل. يقول ما معناه الشاطبي هو هذا يفهم من هذه المسألة لكن أعيد توضيحه والتنصيص عليه. الشارع قاصد إلى التكليف بما فيه مشقة. الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم عنه مشقة لكنه لا يقصد المشقة. في فرق ولا ما؟ طيب هذا الفرق سنوضحه. هذا الفرق سنراه بتفصيل وتوضيح في اللاحق إن شاء الله. إذن هذا هو موقف الشاطبي إن فكك المسألة ببراعة. أن نناقش حتى الموضوع الابتلاء والمشقة، لأن الآيات التي ورد فيها معنى الابتلاء، البعض يقول يعني الهدف من الخلق هو الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا، الابتلاء بالخلق، ونجيو لهذه الأرض، نأتي إلى هذه الأرض. نعم. وإحنا مبتلون بظروفنا وصعوباتنا وتقلق كل زمن له من ذلك. هذا نعم، هذا لا غبار عليه. بعدين المسألة القدرية يعني لها علاقة طبعا. أنا ربما قلت في مرة سابقة يعني أنا أستطيع أن أذهب معك في النقاش إلى أبعد الحدود، لكن في النهاية سأصل معك إلى شيء اسمه الابتلاء. وأي كذا خلقت سأقف، قل لي لماذا الابتلاء وماذا بعد الابتلاء وقبل الابتلاء، هذا دعه إلى يوم القيامة إن شاء الله. لكن قبل ذلك نحن نناقش، وكل حاجة لها تعليل ولها جواب. وكما يقول الشاطبي فعلا الشارع لا يقصده، لأنه لا يمكن أن يقصده ثم يعطي الترخيص يا عباد الله. هو يصرح يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، ولو شاء الله لأعنتكم، معناه لم يعنتكم، لولا أن أشق على أمتي لكذا وكذا. إذن هذا منفي بالإجماع وبالنصوص، النصوص التي تثبت وتنفي، تثبت اليسر وتنفي عكسه، تنفي الحرج وتثبت عكسه. إذن ماذا بقي؟ بقي أنه حين يكلف بالشاق، وهذا لا يمكن إنكاره، يكلف بما فيه مشقة وما يلزم عنه مشقة، لكن ليس بقصد المشقة. وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.